هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة الثامنة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه الكريمة. أخواني الكرام، وقفنا البارحة في وقفات سريعة جدا حول سورة عظيمة يتلوها صغارنا وكبارنا، وهي سورة العصر التي صدرها الله تعالى بأمر مخيف، وهو بأن الله أكد جل جلاله، وهو سبحانه بحمده العليم الحكيم العزيز، أن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والله جل جلاله حينما يحكم لإنسان بالخسارة أو له بالفوز، هو لا يضر الله شيئا، البشرية بل المخلوقات الله أجمعين لا تزيد في طاعة الله شيئا، ومعصيتها لا تضر الله شيئا، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. كل المخلوقات هي عبيدة لله جل جلاله، والناس بالعبودية بين طوعا وكرها، من العباد من عبد الله طوعا وأتته الهداية هدية الله فاستقبلها وتشرف بها وفرح بها فرحا عظيما، وأصبحت أعز ما يملك في هذا الوجود أنه عبد لله، عبدا لهذا السيد العظيم سبحانه وبحمده الذي خضعت له كل شيء. ومن الناس من يعبد الله هو عبدا لله كرها، لكنه في الظاهر لا يستجيب لله جل جلاله، فهو آبق طوعا من عبادة الله، بعيدا متوليا الشيطان عن الله جل جلاله، كما قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. لكن كل مخلوقات الله هي عبيد له جل جلاله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذه الخليقة التي خلقها الله، كل ما دون الله، ما دون الله جل جلاله مفتقرا لله، الله غني عنه، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن معاني القيوم أنه القائم بنفسه، الغني عن خلقه، المقيم لغيره، الذي جميع مخلوقاته مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. إذن حينما يحكم الله بالخسارة على فريق من الناس، أو يحكم الله بفوز على فريق من الناس، لا يضر الله شيئا، ما يضر الله شيئا، لا هداية الناس ولا ضلال، ولا ضلال الناس. لكن الله جل جلاله هو عليم حكيم، ومن حكمته أن خلق الخليقة وجعل منهم شقي وسعيد، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لتقام على المعاندين الحجج، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيى عن من حي عن بينة. هكذا يجب المسلم أن يستنير قلبه بهذا الأمر الواضح، أننا حينما نأتي للمسجد هنا ونستمع ونعبد الله ونتوسل إليه، هذا لا يزيد في ملك الله شيء. والذين لا يحضرون الصلاة وجلسوا أمام شهواتهم المرئيات أو المأكولات وغيرهم، وصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، ما ضروا الله شيء، لا يضرون إلا ماذا؟ إلا أنفسهم. يا أيها الناس، يقول تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الحقيقة البسيطة غائبة عن كثير من الناس، لذلك هو من الغافلين. وقليل من الناس استنار بهذه المسألة فأتى يسارع إلى الله يرجو نجاة نفسه، ويسمع ماذا يقول الله له هذا السيد العظيم وهو بعبوديته وذله لله، ليقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكل من كان بالله أعلم كان منه أتقى وأخشى وأخشى. موسى عليه الصلاة والسلام وعده الله 40 ليلة، فأتى إلى ميقات ربه وقد سبق قومه، فقال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني ما أتيت معهم، خلفتهم خلفك، أتيت قبلهم، ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هذا المطلب أننا أمة مسابقة، أمة منافسة، أمة مسارعة، أمة نتقدم، هذا الذي ديننا يربينا عليه. أما أمة الكسل والتخلف والخمول هذه من صفات المنافقين، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كيف يعرف الإنسان نفسه بأن عنده إيمان قوي أو إيمان ضعيف؟ يعاير نفسه في الدنيا. إذا كان رجل يثب إلى الدنيا وثبا ويجري جري الأسود للدنيا، وإذا أتت أوامر الله عجز وكسل وخمول، فهذا قلبه مريض وإلى الموت أقرب. كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إيش اللي أخركم؟ يقول الله تعالى ما الذي أخركم؟ تطلبون الرزق، الرزق من عند الله وهو خير الرازقين. هذه الحوانيت التي تصدكم عن سبيل الله وتظنونها مصدر رزقكم هي مصدر شقائكم وهمكم وغمكم وسواد قلوبكم وابتعادكم عن الله كل يوم. أنتم تريدون أن الله يبسط في رزقكم ويبارك لكم؟ سارعوا إلى طاعة الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هكذا يربي الله عباده أهل المساجد والمصاحب. أما أهل الشوارع والضياع والغفلة فلهم من يربيهم هؤلاء على الضلال والانحراف وتزيين سوء العمل حتى تنتهي أيامهم وتمر مرور الغافلين. ولذلك الله يقول ولا تكن من الغافلين. الحمد لله إن الله سبب لشرحة الصدر وسعته وطمأنينة القلب، وسبب لصلاح الذرية وكثرة الأموال وبركاتها، وسبب عز الدنيا ونصرته ونصرة المسلم في أرضه وبلاده وانتشار دين الله في كل مكان، وسبب لكبت الأعداء وذلهم في الداخل والخارج. ماذا تريد؟ كيف تريد أن تحيا غير هذه الحياة السامية التي يرسمها لك الله تعالى في القرآن الكريم؟ لذلك الله تعالى يقول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم أثنى الله على قال وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر، وأن يربينا جل جلاله تربية خاصة، وأن ينزل علينا عناية من عنده، ويحرسنا بعينه التي لا تنام، ويكلأنا بركنه الذي لا يضام. واجعلنا ممن يسابق ويسارع في الخيرات ويفر إلى الله بالليل والنهار. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر ذنوبنا لنؤوب. اللهم اجعلنا في طاعتك الليل والنهار. اللهم لا تشغلنا عنك ببطوننا ولا بشهواتنا يا رب العالمين، واجعل جميع ما رزقتنا معينا لنا على طاعتك. اللهم يسر لنا من أصحابنا من يعيننا إذا ذكرنا ويذكرنا إذا نسينا يا رب العالمين، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك تعلم الظواهر والبواطن، وتعلم أهل الشر وأهل الخير، وتعلم ما لا نعلم. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.